بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خرجنا من البحث عن الباب الأول في أسلام الحديث، حيث ذكرنا الأصول المختصرة إلى البحث عن هذه الأقسام، هي أربعة أقسام، وما تبقى من الأقسام كلها ترجع إلى هذه الأقسام الأربعة. وقسمنا الحديث إلى الصحيح وإلى الحسن وإلى الموثق، ثم بينا أقسام كل من هذه الأنواع من الحديث. والآن دخلنا في الباب الثاني في معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل. ولكن قبل الدخول في هذا البحث، ينبغي علينا أن نعيد إلى البحث السابق، وهو البحث عن الحديث الضعيف، نعيد الحديث المتروك والحديث المطروح. أولاً ما يوجد حديث ثم يعقب على هذا الحديث بأنه متروك أو بأنه مطروح، فما المراد من الحديث المتروك ومن الحديث المطروح؟ الحديث المتروك هو الحديث الذي يرويه من هو متهم بالكذب، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد العامة في علم الحديث. فإذا ورد الحديث عمن هو متهم بالكذب ولا يوجد ذلك الحديث أو لا يعرف ذلك الحديث إلا من هذا الشخص المتهم، فهذا يعبر عنه بالحديث المتروك. وأيضا الحديث الذي يرويه من عرف عنه الكذب في كلماته وفي محاوراته، فأيضا طرفا الحديث الذي يرويه من هو متهم بالكذب، هذا واحد. والحديث الذي يرويه من عرف عنه الكذب في كلامه ومحاوراته، حتى وإن لم يظهر منه وقوع الكذب في الحديث، أو كان الراوي كثير الغلط أو الفسق أو كثير الخطأ. ولقد ضرب أهل العامة مثال ذلك، حيث ذكروا حديث صدق ابن موسى الدقيقي عن فرق الفرق عن مرة الطيب عن أبي بكر. حديث صدق ابن موسى، هذا الرجل صدق ابن موسى حسب ما يبدو من المثال أنه عرف عنه الكذب في كلامه ومحاوراته، أو عرف عنه كثرة الغلط أو الفسق أو الخطأ. أيضا حديث الجارود ابن يزيد النيسابوري، حيث قال الذهبي قال ومن بلايا، يعني بلايا الجارود، عن بهم عن أبيه عن جده أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حنت عليه، يعني لا إشكال عليه ولا يصيبه أي شيء من الناحية الشرعية، فلا يصدق عليه أنه حامس بالقسم أو بالحديث. وأيضا حديث عمر بن شمر الجعفي، هذا رجل توفي لكنه شيعي، دمره انه شيعي، فيحبه اهل العامة من الذين من هو متهم بالكذب. فعبير عمر بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي عن جابر عن ابي الطفيل عن علي وعمار قال كان النبي صلى الله عليه واله يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفه من صلاه الغداء ويرفع صلاه العصر اخر ايام التشريق. فيحكم عليه اهل العامه بان هذا السند لا احد امن به، وهو احد الاسانيد عندهم. ولذلك قال الدارقطني وغيره عن عمر بن شمر، عمر بن شمر انه متروك. نحن ذكرنا سابقا الحديث الموضوع، فما الفرق بين الحديث المتروك وبين الحديث الموضوع؟ ولماذا لا نسمي الحديث الذي في سنده راو متهم بالكذب، لماذا لا نسميه موضوعا بدلا من ان يسمى متروكا؟ والاجابه ان التهم بالمتروك ادق واحرى، لان مجرد الاتهام بالكذب لا يقبل عنه الحكم بالورع، يعني ربما يكون الرجل متهم بالكذب لكن لا يرى الحديث. وحكم الاخر الذي ذكرناه هو الحديث المطروح. الحديث المطروح هو ما نزل عن الحديث الضعيف وارتفع عن الحديث الموضوع، اذا هو بين الضعيف والموضوع، هو ما نزل عن الضعيف درجة وارتفع عن الموضوع عن الحديث الموضوع درجة. ما ذكر اهل العامة من امثلته سلسلة احاديث جويرة بن سعيد عن الصحابة عن ابن عباس. فاذا جاء الحديث بهذا الاسناد جويرة بن سعيد عن الصحابة عن ابن عباس، هنا ناتي الى جويرة كما يقول الجوزجاني لا يستغل به، يعني لا يحكم بحديثه ولا يلتفت الى كلامه. وكذلك قال ابن معين هذا جويرة ليس بشيء، ولما يقول ليس بشيء معناه انه حديثه مقروء. ايضا مثال اخر رواه الحديث الذي رواه جويرده عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا، يعني مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال حجج الصلاه عن الغلام اذا احسن والصوم اذا اطاق، يعني اذا تحمل الصوم. قال هذا الحديث حديث مرفوع. من خلال تعريف كل من الحديث المطروح والحديث المتروك، فإذا رجعنا إلى تعريف المطروح وإلى تعريف المتروك وذكرنا أن ترددت عنهم أن النبي أن النوعان متقاربان جدا، يعني الحديث المطروح والحديث المتروك متقاربان جدا لدرجة يلعب معها التمييز بينهما. ولهذا بعض علماء الحديث وحدوا بينهما بين المطروح والمتروك، فقالوا هما نوع واحد له اثنان، لكن هناك جميع اخرون ذهبوا الى انهما نوعان متقاربان. لا يعني هنالك ان المتروك اقرب الى الحديث الموضوع من الحديث المطروح، فالحديث المطروح عندهم اقرب الى الموضوع من الحديث المطروح. هذا هذه الإشارة أو هذه التكلمة ينبغي أن تلحق تكمل الحديث الموضوع. الآن ندخل في موضوعنا وهو الباب الثاني في معرفة الفكر، من تقبل روايته ومن ترد روايته، وما يتعلق بذلك من فتح وجرح وتوسط وتعديل. قال ابن من أئمة الحديث من أئمة الفقه أنه لا بد من توفر شروط في المراوي الذي يحتج بروايته. هذه الحالة عندما أنكر البحث والشهود الثاني إلى بحث آخر وذكر مقدمة للتنويه والإشارة إلى معرفة هذا أنواع من أنواع المذهبين. يقول حتى من تقبل رواياته ومن ترد رواياته من أهم أنواع علم الحديث. من أهم أنواع علم الحديث؟ يقول أنه العلم بمن تقبل رواياته ومن ترد رواياته. طبعا رواياته إذا علمنا حال الراوي الذي تقبل روايته وعلمنا حال الراوي الذي ترد روايته فلا بد ان يحصل التمييز بين صحيح الروايه وبين ضعيف الروايه. يعني اذا كان هذا راوي في من تقبل روايته او من تقبل روايته فلا استطيع ان تكون روايته صحيحه، لكن هذا اذا توفرت تلك الشروط. ولذلك انا مباشره النواه الى انه لا بد من توفر الشروط في من يحتج بروايته. من ضمن هذه الشروط كما ياتي التذكير لا بد ان يكون عدلا بحثا لما يرويه، يكون مسلما، يكون باحثا، يكون عاقلا، فأكثر من أحباب السفر حياتي أحباب حياتي إن شاء الله كلها تأتي كل هذه الشروط يأتي إلى ذكرها وإلى تقديمها. إذا بالمعرفة الراوي الذي تقبل روايته والراوي الذي ترد روايته يحصل التمييز بين صحيح الرواية وبين ضعيف الرواية. ولكن الآن ربما يستمر كتاب حول هذا الموضوع او في هذا الكلام، اننا اذا بحثنا عن احوال الزاهد ووجدنا ان بعض هؤلاء لا يحتج بحديثهم ويرد روايتهم، ومعنى هذا اننا قبحنا بهم، اننا جرحناهم بالجرح. الان هذا الجرح وهذا القبح كل الروايات، كل انسان مسلم معناه يقول هو قلب هذا، هو قلب السوء، فلما نبحث عنه معناه كتبنا هذا، معناه كتبنا المذكور، وهذا معناه يؤدي بالنتيجة يستلزم إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا حرام ولا يحتاج الى حرمته. لكن الزواج فكيف نبحث عن احوال الرجال ونقول هذا ترد روايته لانه فاسق، هذا تشكيرا به. نقول هنا في الزواج ان الامر دائما بين الاهم والمهم. الأمر دائر بين الأهم والمهم. الأهم دائر بين الأهم والمهم. الأهم مراقبة الشريعة من الكذب والتجرد، وبين المهم وهو الكف المسلم المكتوب. ولا تكفى من أن أن الشريعة الإسلامية وحفظها من إدخال ما ليس فيها من الكذب والفتن ونفي الخطأ من الشريعة ونفي الكذب عنها هذا أهم كما قلت وهو مقدم في نظر الشارع وأهم في نظر الشارع. لذلك قيل ليحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان من علماء العامة ومن علماء الحديث ومن الذين لهم شغل ودراسة في الحديث الضعيف الشرعي من حديث حسن. فقيل له أما تتوقع أن يكون هؤلاء الذين توقع حديثهم وتمعت عند الله يوم القيامة هؤلاء يعني هناك رواية كثر بحث عنهم يحيى ابن سعيد القطان وفتش عن أحوالهم فأكتشفهم روايتهم لأنه لا يحسن بروايتهم فيبدأ أن تعمل هذا أن يكون هؤلاء ختماء يوم القيامة فقالوا أن يكونوا ختمائي أحب إلى من إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ختمي يكون لي نمرا السبب عن حديثي يعني كأنما يقول هؤلاء كانوا ختمائي أحب من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ختم يوم القيامة بحيث يقول لي لماذا لم تفتح عن شريعتي الكذب وعن حديثي الكذب. وكذلك روي أن أبا زهير أن نحشي أبا زهير أن نحشي سمع أحمد بن حنبل وهو يتحدث حول من فرد روايته فقال أبو زهير لا شيء يعني يقصد أحمد بن حنبل لا يقطع أحد علماء غيبة العالم عام فقال لا يقطع لا يقطع العلماء العلماء لا يقطع الناس فقال أحمد بن حنبل قال له ويحك هذه نصيحة يعني أنا بكلامي عن هذا الرجل هذه نصيحة من تدريبه. الآن عرفنا أن معرفة من تقدم روايته ومن سرد روايته لا شك يفترض منها أن هذا الأمر ليس واجبا بالوجوب العيني وإنما هو واجب بالوجوب الكتابي يعني كما قلنا معرفة علم الحديث هو من الواجبات الكتابية إذا قام بها البعض سقطت عن الجميع كذلك التفكي معرفة من تقبل روايته ومن ترد روايته كذلك هذا من الفروض الكتابية. لكن متى يجب هذا الأمر؟ يثبت معرفة من تقبل روايته ومن ترد روايته يجب على المتكلم في هذا المثال يعني إذا أردت أن تجعل إنسانا راويا حتى ترد روايته لابد لك من التثبت في هذا الكلام لا بد لك من المعرفة الكاملة في هذا الأمر يعني في مسألة الجرح وفي مسألة عدم الجرح. لماذا؟ لأن كثير من الناس ممن لا يعلمون جهالة الفن يتبعون من هو بريء ويظنون من هو بريء أو يتبعون بالكذب من هو بريء وهذا واضح من طرف اهل العامة حيث كثيرا ما تجد فيه فلا كلمات حول اسانيد بعض الاحاديث ان هذا الحديث متروك او ان رأيه فلان وهو كذاب شيعي او هذا الحديث مطعون متروك لان رأيه فلان وفلان يتسيع او مأخذين. بذلك يصبح على الانسان ان يذكر ويتكبر في مسألة الجرح في مسألة جرحه حتى لا يغرق ولا يضح المحدود حتى لا يضح المحدود فيظن بريئا ويذبح بريئا غير الجروح وإذا ذبح بريئا غير المجروح المحدود وسمعه بسمة تفتح عليه مدى حده الذين ألفوا في هذا المجال في معرفة الدفع يعني في معرفة انتقبار الوقت ومنفرد ومعرفة التعديل والتنبيح. الإنسان الماشر في هذه الحقامة سماحة معرفة الصحيح من الحديث حتى يقبل والضحيح من الحديث حتى يرد. هذا الماشر في هذه الحقامة لا يقبل أن يبقى بكثير منا تركه علماء العلماء وعلماء الحديث في مسألة المدح ومسألة القدح المدح والقلم. على كل الأحوال ينبغي من ما تبني له حقا ينبغي له التكبر وما ما كرره في مسألة الجرح وفي مسألة التعديل في مسألة المدح في مسألة القدح حيث يجب الكثير مما أهمله علماء الرجال وعلماء الحديث في لماذا هذا ترك حديثه ولماذا ذاك راوي يجب طول حديثه سوف يجد هذه التوجيهات. هذه الأخبار نحن كما يقول الشهيد الثاني أنه وضع لكثير من أكابر الرواد مسألة الدفع والوضع هذا وضع كثير من أكابر الرواد وكما لما وضع أخبرنا أنه كفي ذكره في كتابه من غير ترجيح أو من غير بيان لسبب ترك حديث فلان أو ترجيح حديث فلان على حديث فلان. لماذا يرد حديث فلان يعني من دون بيان السبب في رد الحديث رد حديث فلان وعدم رد حديث فلان. لهذا ينبغي على العلم علم الحديث معرفة علم الحديث وينبغي عليه ان لا يضل السلف في مسألة في هذه المسألة بحيث يتاحم على رد الحديث العلماني من دون الوقوف على سبب الترك او سبب الرد لا بد لك من الوقوف على السبب. ان معرفة ما ذكره العلماء في المدح والقدح ينبغي على كل ماهر وكل من وهبه الله عز وجل الملكة في هذا العلم وفي هذا الباب ينبغي عليه مراعاة ما ذكره العلماء في مسألة المدح ومسألة القدح فلا يجوز عليه متابعة العلماء وتقليدهم في الجرح وتعديل بل عليه بذل الوسع وبذل الجهد لأن ربما يعثر أو يبطل على شيء قد أهمله العلماء أو قد أخفله العلماء لا سيما في مسألة تعارض الأخبار في الجرح والقدح لأن الجرح والقدح كما ذكرت وقع لكثير من أكابر الرواة ومن شاء الاطلاع كما يقول الشيخ الشهيد الثاني قدس سره فعليه مراجعة كتاب الكشفي فرجال لأنه ذكر ان فلان الراوي فلانا الراوي ضعيف وفلانا الراوي ثقه. فاذا ورد عن هذا الراوي الضعيف خبر او ورد عن فلان الراوي الثقه خبر، معناه وقع التعارض بين ما يرويه الثقه وبين ما يرويه الضعيف، مع انه ربما يكون الضعيف ثقة ويكون الثقة ضعيف. لهذا اختلف العلماء في من جاء بعض الكشي اختلافا كثيرا في ترجيح اي من الراويين ورواية اي من الراويين على الراوي الاخر. هذا الملاحظ ان العلماء يختلفون بطريقة في عملهم في الأخبار، حيث يختلف بعض العلماء عن الآخر. فربما ترى بعض العلماء يعملون بالأخبار الصحيحة ولا يعملون بالأخبار الحسنة، أو يعملون بالأخبار الصحيحة والحسنة والموثقة ولا يعملون بغيرها، او وربما يكون احد الحديثين حسنا والاخر صحيحا. ومن طريقة في هذا العالم انه لا يعمل بالحديث الحسن وانما يعمل بالحديث الصحيح، فهذا يختلف بحسب اختلاف اصول الدار وبحسب اختلاف طريقته في البحث. اذ ربما يكون بعض الاخبار صحيحا ونقيضها حسنا او موثقا، ويكون من طريقه هذا الباحث ومن طريقه هذا العامل وهذا العالم حقا من طريقته ومن نظره واجتهاده، وان لا يعمل بالنقيض اللي هو حسن او حديث موثق. وربما يكون من طريقته اصلا ومن نظره واجتهاده هو ان يجمع بين هذه الاحاديث المتناقضة، سواء كانت حسنة او كانت موثقة او كانت صحيحة. وكل باحث وكل عالم من العلماء بحسب رأيه ونظره واجتهاده وبحسب طريقته يختلف عن العالم الاخر حسب نظره واجتهاده ايضا. ربما يرى العالم الجمع بين هذه الاحاديث المتناقضه ممكنا، وربما العالم الاخر لا يراه ممكنا. وهذا كما قلت انما يدل على اختلافهم وعلى اختلافهم في مساله التعبير وفي مساله التجريح. وهذا اعتراف واضح في كتاب العلامه العلمي، حيث جرح من عبر من عبره العلماء قبله ووثق من جلحظه العلماء قبله. فهذا كتاب العلامة في خلاصة الأقوال وهو عبارة عن خلاصة علم الرسالة، حيث جرح الرواة الذين وثقهم العلماء السابقون وأحسن الرواة الذين جرحهم العلماء السابقون. لماذا؟ لأن العلماء السابقين كثيرا ما يستفيدهم التعليم بما لا يصلح تعليما. لهذا لا بد على الباحث أن لا يقتصر فقط على كلمات العلماء في هذا المجال، لا سيما القدماء، بل عليه بمواصلة المشوار وبذل الجهد لمعرفة مسألة التجريح والحديث. هذا من باب المقدمة ومن باب التنفيذ ذكره الشهيد الثاني قبل الدخول في مسألة من تعرف من تقبل روايته ومن ترد روايته، وما يتعلق بمسألة القدر والجرح، مسألة التوثيق ومسألة التعديل. لهذا يقول في هذا العبارة مفاهيم تمام الأولى. المدعو الى يقول استفرى أئمة الحديث والأصول الفقهية على اضطراب لا رحمه. اذا هناك هلا الان نتحدث حول الشروط. كما ذكرت في اول بحث انه اجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على انه يفترض في من يحتج بروايته ان يكون عدلا ضابطا لما يروي. وهذا يحتاج الى تفصيل. التفصيل اولا ان يكون الرجل اراد ان يكون مسلما بارعا عاقلا سالما من اتباع الفسق وقرار المروءه. من هنا انه يشترط اسلام راي على راي. لكن هل يشترط ان يكون مسلما حاله تؤمنه بالروايه وتحب به بالروايه هل يجب ان يكون مسلما؟ طبعا لا. لا يجب ان يكون مسلما حال التحمل، وانما يفترض اسلام راي على روايه فقط. اما روايته بالحديث يفترض ان يكون مسلما، اما هل يفترض ان يكون مسلما حال التحمل؟ فانه لا يفترض. بناء على هذا فلا تفترض روايه ذلك، لانه افترضنا اسلام الراوي فيما رواية لا هنا التحمل. حتى علمنا انه من طريقته يعرف من طريقته انه ليس بكذب، وحتى لو علمنا من طريق الدين لو كان مختلفا للنصرانية وغيرها من الاديان، حتى لو علمنا من طريق دينه التحدث عن الكذب، لماذا؟ لانه يجب التثبت عند قدر صادق. ومن المعلوم ان الفارق يشمل باطلاقه الفارق المسلم والفاسق الفارق، فاذا كان يجب التثبت عند قدر صادق فلا بد من التثبت ايضا عند خبر الكافر، لكن بطريق اخر. لكن هنا يلزم على هذا الشأن انه اذا لا يقبل ولا يقتنع بخبر الكافر فكيف يقبل شهادته في الوصيه؟ يعني اذا المسلم مات ولم يوجد مسلم اخر، فقط يوجد كافر وشجر هذا الكافر على الوصية، كيف تقبل شهادته شهادة الكافر الوصية ولا تقبل روايته مع ان الرواية اضعف من الشهادة؟ والجواب ان قبول شهادة الكافر في الوصية هو النفس الخاص، هو النفس الخاص، يعني هناك مخصصا لآية النبع بالنسبة لشهادة الكافر. النبع هذا موجود، فلذلك يكون الآن حجة في الباطل. يعني لما جاءت آية النبع وقالت يجب التثبت عند خبر الصادق بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتزينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالآية تدل على وجوب التثبت عند خبر الصادق، سواء كان الفاسق من المسلمين او كان من الكافرين. اما ما تبقى من غير الاحباب فبوجود النص الخاص فيه، فاذا المخصص بحاجة الناس بالنسبة للشهادة الكافر هذا المخصص موجود لذلك تقبل شهادته. اما المخصص فالرواية رواية الكافر فهو غير موجود لذلك يبقى تبقى الرواية وعدم قبول الرواية تحت الدليل الدال على وجوب التثبت عند خبر الفاسق. لكن هنا قول يذكره الشهيد الثاني وهو يقول يمكن للقائسين هنا اعتبار القياس او تعبيته بالتنبيه بالادنى على الاعمى فتوضيح هذا الثلاثة. نحن ذكرنا قبل قليل انه لا تقبل رواية الكافر وذلك لوجوب التثبت عن خبر الفاسق. فإذا وجد التثبت في عند خبر الفاسق فمن بعد او لا يجب التثبت بخبر الكافر لان الفاسق يشمل الفاسق المسلم والفاسق الكافر. اما مسألك قبول شهادة الكافر في الوصية قلنا بنص خاص حيث اخرج هذا النص الخاص وهو قبول شهادة الكافر ان تحت عموم حرمة او وجوب التثبت بخبر الفاسق وعدم قبول رواية الكافر. اذا النص الخاص يقول لا ترد شهادة الكافر. هنا قال يمكن رحية قبول شهادة الكافر الوصية الى قبول الرواية من باب مفهوم الأولوية. يعني تعبير قبول الشهادة بالأولوية الى قبول الرواية بالتنبيه بالنص بالأعلى بالنص الأعلى الى الأدنى. المقصود الأعلى هو الشهادة والأدنى هو الرواية. ويوضحه أننا إذا لاحظنا في فقه الحنفية لا سيما أبو حنيفة يقبل شهادة الكفارة بعضهم على بعض. يعني إذا شهد الكافر على رأي الكافر فإنه تقبل شهادته. فإذا قبلت الشهادة فيلزم من هنا من دارك إذا قبلت شهادة الكافر على الكافر لابد أن تقبل على الرواية أي رواية الكافر على الكافر. مما يعني أن أبا حنيفة لا يقبل رواية الكفار مطلقا سواء كان رواية الكفار عن الكفار أم لا. وقيل إن ما قبل أبو حنيفة شهادة الكفار بالضرورة يعني دليل أبي حنيفة في قبول شهادة الكفار هو للضرورة. الضرورة ما هو؟ الضرورة هي صيانة للحقوق لأن معاملات الكفار باعتبار أن معاملات الكفار لا يقبلها المسلمان العادلان. على كل أحوال هذا خلاف سوف نذكره في مرحلة عند التعرض لأقوال أهل العامة. إذا بالاتفاق يشترط جماهير أئمة الحديث والسفر على أنه يذكر في من يحتج بروايته وتقبل روايته أن يكون عدلا باطلا بما يرويه، وأن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارج النبوة. ثم نأتي إلى حد واحد من هذه الأمور التي ذكرناها حتى نعرف ما المقصود بهذه الشروط، ولماذا اشترطوا مثل هذه الشروط. قال هناك من اشترط المروءة. المروءة هي الاتفاق بما يحسن التحلي به عادة بحسب زمانه وبحسب مكانه وحسب شأنه، سواء كان من ناحية الفعل أو من ناحية الفعل، حتى يكون ذلك ملكا له، حتى يكون ذلك الشيء ملكا له. إذن كل شيء يحسن الإنسان التحلي به عادة بحسب المكان وبحسب الزمان بحسب شأنه بحسب مكانه بحسب رفعته بحسب منزلته، هذا يسمى المروءة. فإذا رأى ما يلاقي هذه الأكل بالطرقات أو التركات وراء الملذات فهي من خوارم المروءة. ولكن ربما يعترض على هذا الكلام بأنكم قلتم أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على هذه الشروط، نعم اشتراط المروءة، مع أن المروءة لم يشترطها إلا الشافعي وأصحابه، فكيف تقولون أجمع جماهير أئمة الحديث؟ أولا نقول الذين لم يشترطوا على الإسلام مزيدا لم يشترطوا ثبوت العدالة معه، يعني هؤلاء اضطروا بعدم ثبوت ما يلاقي العدالة. فإذا ظهر من شخص ما يلاقي العدالة لم يقبلوا شهادته ولم يقبلوا روايته، هذا بناء على رأي من لم يشترط على الإسلام مزيدا من الشروط. أما أكثر العلماء فقد اشترطوا على العدالة، لكن بالإضافة إلى العدالة أيضا اشترطوا في العدالة المروءة. لهذا تجد من أهل العلم مالك وأصحابه تجد عدم الاختلاف في إشتراء المروءة في العدالة مطلقا. نعم تشترط العدالة في الشهادة والعدالة فرواها في اشتراط القضية. القضية ليس شرطا في عدالة الرواية، يعني يكون المراوي حرام هذا ليس شرطا، بلا خلاف بين اهل العلم كما فرق وحفاه الخطيب في الكتاب، وهذه الحرية شرطا في عدالة الشهادة، يعني يشترط في الشاهد ان يكون حرام، اما الرواية الحرية ليست شرطا، هذا عند اكثر اهل العلم. لذلك تشترط الشهادة ولا هذا بالإضافة إلى هناك اشتراط في مسألة الشهاده والرياضه. ايضا الاستركان في البلوغ شهاده الطبيعي المميز غير مقبوله عند الشافعي عند اصحاب الشافعي، ولكن خبره هل يقبل او لا خبر الطبيب المميز. نحن قلنا لا تقبل روايه الطبيب والمجنون مطلقا سواء كان الطبيب مميز او غير مميز، سواء كان المجنون ادواريا او غير ادواري. اما غرامات الهنود هناك خلاف في قبول خبر الطبيب المميز، فخذ المتاخرون في تصحيح خبره. فحكى النووي في شرح مسلم في شرح مهذب اقل خذ قبول اخبار الطبيب المميز اذا كان تعيده المشاهده، يعني اذا شاهد الطبيب المميز شيئا ونقل ذلك الشيء عن طريق الاخبار فيقبل خبره. اما اذا كان ما نقله هو اخبار عن اخبار، يعني مرض يقبل اخبار الطبيب اذا كان طريقها المشاهد، بخلاف ما كان طريقها النقل كالاتباع مثل روايه الاخبار ونحوها. اما مساله الحراره واسراء عذاب التراوي فدليله معلوم مما تقدم من انه يجب التكبر عند خبر الكاتب. اذا عدم الكتك شر لقبول الرواه، فيستغرب في الراوي ان يكون غير كتك، فلا بد من احراز عدم الكتك حتى تقبل الرواه. اما اذا جهلنا حال الراوي، اما اذا جهلنا حال الراوي هل ان الراوي فاسقا ام غير فاسق، فمع الجهل بالفسق ايضا يتحقق الجهل في القبول. بعباره اخرى اذا جهلنا بالشر تحقق الجهل بالمكروه، لان الفسق شرط للقبول. فإذا تحقق الجهل بالشرط تحقق الجهل بالمشروط وهو القبول، وحينئذ يجب الحكم بنفي قبول خبر مستور الحال من بعد إضافة الشرط فاسد المشروط حتى يعلم انتفاء التثبت. هكذا استدل علماء الحديث بهذا الدليل. ولكن الشريف الثاني يقول فيه مرض في هذا الدليل مرض، لان الآية الكريمة واذا جاءكم فاتكم بنبأ فتبين له هذه الآية تدل على ان الفتك مانع من قبول الرواية. فاذا جهلنا حال الرواية فلا يصح الحكم عليه بالفسق، لذلك لا يجب التثبت عند خبر المجهول الحال ومكسور الحال بمقتضى فهم الشرط، يعني اذا جاءكم عالم فلا تتبينوا. وذلك يقول ان المفهوم مفهوم الشرط لا يكمل مكسور الحال، لأن إذا قلنا ان الفتح قبول قبول الله هو احراج عدم الفتح العامل محروم عدم او محرم عدم فتحه والمسجون غير محرم عدم فتحه فلا يقبله هو المقام. ولهذا قال المصنف لا مثل ان الشرط وعدم الفتح بل المانع ظهور الفتح لذلك لا يجب الالم بانتفاعه حيث يذهب الحال عليه. واذا رجعنا الى الاصل فالاصل عدم الفتح في المسلم وصحح قول الباب حمل فعل المؤمن والمسلم على صحه وهذا ما ذهب اليه شيخ عطاء الشيخ الطور. لذلك كان كثيرا ما يقبل خبر غير العدل ولا يبين السبب في القبول. اما بالنسبه الى ابي حنيفه فابو حنيفه كما قلنا يقبل روايه مجهول الحال ودليله هو عدم ظهور الفكر وقبول قوله في تذكير العدل. يعني اذا كان مذكور الحال هذا ان يكون مذكر فهذا يقر غيره وكذلك طهاره الماء وكذلك اذا كان هذه الجامعه رقم لانه فرق بينما ذكره من قبول قول مذكور الحال في تذكير اللحام بينما وفي مساله الروايه التي مساله تذكير اللحام يقبل قوله وفي الروايه لا يقبل قوله. ولحديث تتم تاتي ان شاء الله واخذ دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.